صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله الرحمن الرحيم صدق الحليم العظيم وصدق رسوله الكريم صدق من بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبآياته من الموقنين ولدينه من المنقادين الخاشعين اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك ومن صيام شهر رمضان وقيامه اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام اللهم لك الحمد والشكر على الإيمان والقرآن اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت عليه أفضل كتبك وأحسنها نظاما في الدنيا والآخرة وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما وأعلاها مقاما كتاب عظيم الشان عظيم السلطان مشرق البرهان محفوظ من الزيادة والنقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها غيرك ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت حمدا وشكرا لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه إنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل الوفاء والحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله شاهدا لنا واجعله شفيعا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا بأنك الإله الحق وأن محمدا عبدك ورسولك وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعذهم من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم صاروا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة في الحسنات. اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات. اللهم ارحمنا يا رحمة الرحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب يا رب العالمين. اللهم ارحمنا قبل الموت. اللهم ارحمنا في جميع أحوالنا. اللهم ارحمنا في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا. اللهم ارحمنا قبل الموت. اللهم اجعل كلامنا من الدنيا آخره لا إله إلا الله. اللهم توفقنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان. اللهم احفظنا فيما بقي من الزمان. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا يا رب العالمين برحمتك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم حضرنا ختم كتابك. اللهم مرغنا خدودنا على أعتاب بابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم لا تردنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن طردتنا فمن يؤمنا. اللهم إن باعدتنا فمن يقربنا. اللهم إن عذبتنا فمن ينصرنا. ليس لنا إله غيرك. اللهم إن لك عبيدا غيرنا قد أخلصوا لك العبادة يا رب العالمين وعبدوك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحقق فينا أن تحقق فيك رجاءنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولزوجاتنا وللمسلمين الأحياء والميتين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تختم لنا بخير وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين، اللهم أعذنا من الضلال يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال يا أكرم الأكرمين. إلهنا ومولانا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. إلهنا ربنا، وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لم تطاع إلا بإذنك، ولم تعصى إلا بعلمك يا رب العالمين. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعباد عبادك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم في هذه الليلة بوجهك الكريم، نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين، واجعلنا معه من المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في عرصات يوم القيامة من الآمنين المطمئنين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم سهل علينا كل عقبة دون الجنة حتى تبلغنا إياها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في أمورنا كلها، في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله لنا غيرك. اللهم هذه أيدينا قد رفعت إليك، وهذه وجوهنا قد نصبت إلى وجهك يا أكرم الأكرمين، وهذه قلوبنا قد أنابت إليك، وهذه جباهنا سجدت لك، والمنة لك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وجد علينا بمنك وامتنانك. اللهم احفظ لنا حسناتنا، اللهم احفظ لنا حسناتنا، اللهم لا تبطل حسناتنا، اللهم تقبل منا كل صغير وكبير، اللهم لا تبطل أعمالنا، اللهم امح سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك من السعداء، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل هذا المجتمع مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالفه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مكاييل البحار، ويعلم مثاقيل الجبال، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. نسألك اللهم أن تجعل خير أعمارنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك، وخير أعمالنا آخرها، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، وشماتة الأعداء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر بنا، اللهم اهدنا ويسلنا للهدى يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم تول أمورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المسلمين رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحم المسلمين رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك، اللهم أصلح أحوالهم كلها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وبين ولاتهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وبين ولاتهم، واجعلهم متعاونين على الخير والهدى والبر والتقوى. إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله مقلب القلوب، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ ديارهم، اللهم احفظ أعراضهم، واحفظ حرماتهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ألهمنا والمسلمين رشدنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وذريته، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن ترفع درجاتنا في جنات النعيم. اللهم أنت ربنا وإلهنا، اتكالنا عليك والرغبة عظمت عندك يا رب العالمين. وأنت الله لا إله إلا أنت، لك الدنيا والآخرة، أنت على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالمغفرة في أمورنا كلها، اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم عم بالخير المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام عفوك ومغفرتك. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا وقبلتها منه يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم أصلح بطانته وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى ولما فيه الخير للمسلمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الأمر كله، لا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون، وأولياؤك المقربون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون، وأنبياؤك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل دعاءنا، وأن ترحم وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم هذا الدعاء وهذا العمل، وأنت الله لا إله إلا أنت، تقبل منا أعمالنا وأقوالنا ودعاءنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين ما خالط ذلك مما لا ترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم الاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تردنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تردنا خائبين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا فيما بقي من ساعات شهر رمضان لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين.